وقفة وخيبها قوتي يا خسارة يا خسارة. كنت أحسب إنه بالوفاء عند ظني لين اتضح لي وانكشف لي ستارة. يا ما بمعسول السوالف فتني وقلبي ما بين يديك رهن الإشارة رهن الإشارة. الغالي اللي بالمفارق طعني وقفة وخيب هجوتي يا خسارة. كنت أحسب إنه بالوفاء عندي ظني لن اتضح لي وانكشف لي ستارة. يا ما بمعسول السوالف فتني وقلبي ما قلب نبر الجرح زار. أسترجع أيام من هواها سكني حب بنيت حز فيني دمار. والخاف قال لي من طعونة وني لا بدي ما تطفي مع الوقت نار. كرامتي ما هي رهينة مني موضوع سكرته بدون استشارة. موضوع سكرته بدون موضوعي ذكرته بدون